21 فيه بيان أن من أدب الإسلام أن لا يأتي المسافر أهله ليلا إلا لضرورة أو بعد إعلانه إياهم أو إذا كان غيابه لفترة بسيطة، وعليه أن يختار وقت النهار لرجوعه. وفي هذا الأدب حكم ومصالح كثيرة، ليس هذا مجال بيانها. هذه بعض الفوائد المستقال. دخل بالنهار الزار عن الشيء فيه هيك في ما يعطيه خبر. طبعا بالنهار ما في مانع. إذا كان زوجته ما في مانع، إذا كان أمه غير طبعا مستأذن. الحمد لله رب العالمين. المدينة المنورة يتمسك على نية التجارة كثير حب الخلق. هذا التمرد بالآثار هذا يتمسكون على مقام الشيطان. هذا حرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.